بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما ذكرناه في مقدمة هذه السلسلة من الأقسام التي سنتحدث عنها، فسنبدأ بأول هذه الأقسام وهو المسيرة القرآنية وأسس الأخلاق، لأن العاقل المؤمن هو الذي يبدأ أولا بالتأسيس الفكري والنظري لما يريد أن يقوم به، ويبحث عن مصادر الهداية وكيفية الاستفادة منها. من قبل أن يخوض في التفاصيل يبدأ أولا بالأسس وكما يقال التصورات وكذلك المصادر الفكرية، لأن التزكية الروحية أو التزكية الأخلاقية أو المشروع الحضاري، طبعا البشر جميعا يتوزعون في تصوراتهم لها أو في مواقفهم منها أو في تنفيذات تطبيقهم لها بحسب الرؤية الفكرية أو بحسب الرؤية الكونية أو بحسب المصادر التي يتلقون منها. ولذلك نحتاج في كل قضية نبحث في هذه الأسس، وقائد المسيرة القرآنية لم يقصر في ذلك، وربما يمكن اعتبار الأجزاء الأولى من السلسلة الإيمان بالله والإيمان بالبعاد ومنابع الهداية الصافية ومنابع الضلال والإضلال كلها أسس شرحوا بها كل ما يتعلق بالمنظومة الفكرية والروحية والحضارية وغيرها. وطبعا التركيز على هذا لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أو المسلمين في تاريخهم الطويل خلطوا. الإشكال ليس في الالتزام، المسلمون جميعا يرجعون للكتاب والسنة ويرجعون للفقهاء، ولكن الإشكال هو الخلط، إضافة أشياء جديدة، إضافة أفكار أو اجتهادات قد تلامس أو قد تتناقض مع ما ورد في المصادر المقدسة المعصومة، أو قد يجتهد في تغليب شيء على شيء، أو قد يعتم على شيء، أو قد يأخذ ببعض الدين ويترك البعض الآخر. ولذلك كل الانحرافات بسبب هذا الأمر. أحيانا في الحوار مع المسلمين يقول نحن نؤمن بالقرآن ونقرأ القرآن، ولكن أين تلك ذلك المعنى في حياتكم؟ ذلك المعنى موجود في القرآن، قد يكون ذلك المعنى موجود في سياق قصة أو في سياق إخبار أو في أي سياق من السياقات. القرآن كله دعوة للعمل ودعوة للقيم الفاضلة، وبالتالي الاهتمام بالتأسيس جزء مهم جدا قبل الخوض في التفاصيل والفروع. طبعا هذا التأسيس ينطلق من كون الإسلام منظومة كاملة، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وآله بتنفيذه المثالي للقرآن وبيانه المثالي له، وهكذا الولاية أولياء الله الورث الصادقون من بعده، هؤلاء لم يتركوا لنا حاجة لأي مصدر آخر. ولهذا عندما نذهب إلى المصادر الأخرى الغربية، للأسف هناك الآن في جامعات إسلامية يدرسون الفلسفات الأخلاقية الغربية، نجد عندهم تهافت كبير، لا نستطيع أن نسمي ما عندهم أخلاق ولا نستطيع أن نسمي ما عندهم قيما أخلاقية. الفلسفة الغربية في معظمها فلسفة مادية تختصر الإنسان في كيانه البيولوجي، ولهذا تتبنى نظرية التطور كل نظريات مدرسة، حتى في الأخلاق المدرسة السلوكية تتصور أن الإنسان كائن بيولوجي فقط يتحرك بناء على تفاعلات كيميائية وسيالة عصبية ونحو ذلك، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يفسر أي قيمة من القيم الخلقية، ولا يستطيع أن يوفر لأتباعه أي حافز، حتى لا أوجد قيم أخلاقية لا يستطيع أن يوفر الحوافز الدوافع، لأن هذه الحوافز ترتبط بالأخلاق، فيها تضحية فيها مجاهدة. فالشخص الذي لا يؤمن بالمعاد ولا يؤمن بالوعد والوعيد، والشخص الذي يرى الحياة فرصته الوحيدة فيستعمل كل الوسائل للنيل من ملذاتها وشهواتها، هذا لا يمكن أن نفرض عليه أخلاق، ويتصور أنه قد أوتي فرصة الحياة وسيطبق عليه بعد ذلك العدم، فلذلك لا يرى حاجة للتخلق وإرهاق نفسه وتضييع وقته. ولهذا ظهرت الفلسفة الوجودية، جان بول سارتر الذي كان يقول رأيت أن وجود الله يلغي حريتي ويلغي وجودي فألغيت الله. ولهذا الفلسفة الغربية في التعامل مع الله تنطلق من هذا الأمر. هي لا تنكره لكون الأدلة العقلية لا تدل عليه، وإنما لكونه يسبب كبتا للحريات. ونحن طبعا نعرف أن الحرية بمفهومها السلبي هي أكبر مضاد للأخلاق. الحرية الأخلاق المتخلق يشعر بالمسؤولية، يشعر بالالتزام، يشعر أن له عقلا يضبط سلوكه. أما المتحرر عن قيم وليس لديه أي قيم، فطبعا هذا لا يمكن أن ينضبط. ولهذا نجد عندهم الأخلاق عندهم غريبة جدا. مثال بسيط، في بعض الحصى الذي يتابع المناظرات مع الملاحدة، فسئل بعضهم الفيزيائي الشهير الملحد لورانس كراوس عن موقفه من زنا المحارم، فقال ليس من الواضح أن هذا، والآن للأسف ينتشر في الغرب مثل هذه المعاني، ولا حرج عنه، بل يصورونها في أفلامهم ومسلسلاتهم كشيء عادي. يقول ليس من الواضح بالنسبة إلي أنه خطأ، يعني هذا يعتبر عنده كأنه شيء بسيط. وهكذا معروف طبعا دوكينز، ريتشارد دوكينز الذي صرح في تغريدة له على موقع تويتر بأن الإجهاض فعل أخلاقي ومشروع طالما ليس هناك ألم. قال لأن الجنين في بطن أمه هو أقل إنسانية من أي خنزير بالغ. وهكذا الملحد الأسترالي أستاذ الفلسفة الأخلاقية بيتر سينجر، طبعا هم عندهم كتب كثيرة في هذه المجالات، ولكن كلها تبرر للانحراف، تبرر للرذيلة. والآن حتى عندما يدعون للمثلية والجندرة وغيرها يتصورون أنها دعوة أخلاقية. وهكذا نجد حتى رؤساء رئيس أمريكا يتكلم نحن أمة أخلاق. وهكذا نتنياهو نفسه المجرم النتن يقول يعني أن النور يصارع الظلام، ويتصور أنه النور، وأن المسلمين وأهل غزة وأهل اليمن أنهم ظلام. فهذا الملحد الأسترالي بيتر سينجر يصرح بأن حتى الانحرافات الفحشاء مع الحيوانات والبهائم، يقول طالما لا تتضمن أذية من أي نوع الحيوان، يقول هذا أمر طبيعي، يقول فلا خطأ في ذلك على الإطلاق، بل إنه أمر محمود. لهذا أخلاقهم جعلتهم يقعون في هذا الأمر، يقول بل إنه أمر محمود طالما يؤدي إلى استمتاع الطرفين وبالحيوان والإنسان. وبذلك فإن هؤلاء ليس عندهم شيء يعني محرم أو شيء يعني له عيب أو كذا، يعني بالعكس يعني يعتبرون أن أسلافهم أو المجتمعات البشرية التي تنكر هذه الأمور بفطرتها يعتبرون ذلك كل ذلك عقدا وكبتا لا مبرر له. ولذلك هم يعتبرون أن الأخلاق ذاتية لا موضوعية، يعني ذاتية موقف فقط، عندما تقول له هذا الخلق يقول هذا وجهة نظر، يعني ليس موضوعية، ليس لها قيمة خارجية، قيمة حقيقية. مثل ما يقول المسلمون، الله يقولون الرحمة خلق ثابت، الله تعالى يتصف بالرحمة والكمال في الرحمة، يقولون لا هذه وجهة نظر، هذه رؤيتكم، وليس لا تعبر بالحقيقة عن الحقيقة المجردة. ولذلك يعني حتى عندما نرى بعض الملاحدة يتحدثون أو هكذا يظهرون، يحاولون أن يظهروا للناس أنهم يعيشون في أخلاق، فيقول هذا فقط من البيئة التي نعيش فيها أو من الأخلاق التي تعارف عليها الناس. أما الحقيقة في حد ذاتها فلا توجد. الأخلاق يعني يمكن للشخص حتى لو غير، هذا لا نقول أنه غير متخلق. عبر بعضهم عن ذلك فرانك توليك بقوله لا أقول بأن الملاحدة لا يعرفون الأخلاق، وإنما أقول إنهم لا يمكنهم تبرير الأخلاق. نعم يمكنهم التصرف بخلق في بعض المحال، ويمكنهم الحكم على بعض الأفعال بأنها أخلاقية أو أخلاقية، مع ما ذكرنا أنهم يعني أمور منحرفة تماما يعتبرونها من الأخلاق. يقول لكنهم لا يستطيعون توفير قاعدة موضوعية لأحكامهم الأخلاقية. لماذا؟ لأنه ليس لديهم معايير، لا يوجد لدى الملحدين معيار موضوعي للحكم على أي منهم، على أي شيء. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون لا بإله وضع له، يتصورون أن الكون جاء هكذا صدفة وبالتالي لا قيمة لله. هكذا عبر الفيلسوف الأمريكي لا أدري توماس نيجل في كتابه العقل والكون، لماذا يكاد يكون التصور المادي الدارويني خطأ قاطع. قال أن هناك ثلاث عناصر تعجز الرؤية الكونية المادية أن تقدم تفسيرا لها. طبعا الرؤية التي تنطلق من النظر في الجانب البيولوجي من نظرية التطور، نظرية داروين، تقول تعجز عن تفسير الوعي، عن تفسير الإدراك، عن تفسير القيم الأخلاقية. لماذا؟ لأن الإنسان في الأصل في تسلسله، هم يقولون يتسلسل عن الحيوانات، في الأصل يرث عنها هذه الأمور، لكن يجدون أن الإنسان فيه وعي وفيه إدراك وفيه قيم أخلاقية لا توجد عند الحيوانات، وهنا تحصل القطيعة الكبرى، وبالتالي الحلقة المفقودة في الحقيقة ليست تلك الحفريات التي يذكرونها، بل هذه الحلقة الكبرى، الوعي الإنساني، الأخلاق، القيم الأخلاقية، الإدراك، وهذه القدرات جميعا. ولهذا القوانين الوضعية يعني التي بنيت على هذه الفلسفات الغربية، والتي على أساسها صمم ما يسمى بحقوق الإنسان والمعايير التي يصنفون من خلالها الدول، هذه كلها ضعيفة جدا وهزيلة، بل تشجع على الرذيلة، تشجع على الانحراف. لماذا؟ لأنها لا تحوي، تنطلق من أفكار ويسمونها علما، هم يسمون كل الرؤية الأخلاقية الإسلامية مثلا رؤية دينية، وبالتالي من هو ما هو البديل؟ هي الرؤية العلمية، هكذا يصورون، هم يطلقون لقب العلم على ما يشاءون، مع العلم أنهم يقولون العلم التجريبي. كيف تقولون هذا العلم التجريبي؟ أيهما يثمن أكثر، الإسلام، قيم الإسلام، قيم الفاضلة، أم تلك القيم المادية؟ فالقيم الوضعية يعني أدت إلى هذا الدمار الكبير، وبالتالي هي الآن تنص على ما يحصل. لهذا الجريمة عندها هي كل عمل يضر بالأمن العام أو نظام الحكم القائم فقط، أما ما عداها، مثال بسيط، الفاحشة يعتبرونها ليست جريمة، يعتبرون حق من حقوق الإنسان إلا إذا تمت جبرا أو إكراها فقط، أما فيها في حد ذاتها فلا يعتبرونها جريمة، ويعتبرونها شيئا طبيعيا بسيطا، مثل يعني كأنه شخص يعني عادي يعني كده. طبعا هذا نتيجة عدم قيام مع علمهم أن هذه الجريمة ما هي المفاسد المنجبة عنها، والتي يعيشها الغرب نفسه، يعني نسب كبيرة جدا، عالية جدا، يعني من الأبناء غير الشرعيين في الغرب نتيجة هذه الفاحشة. أليس هذا جرما؟ ولكن هم لا ينظرون، مثل ما يعتبرون يفرقون بين الخمر والمخدرات، مع أن الخمر نفس لها نفس تأثير المخدرات، تسبب الإدمان، تسبب الأمراض الكثيرة، تسبب غياب الوعي، تؤدي بصاحبها لتصرفات الكثيرة، وهي أم الخبائث، ومع ذلك لا يعتبرونها. لماذا؟ لأنهم يبنون الأخلاق على ما يتبنونه، الشيء الذي يرونه هكذا مقبولا يضعونه ضمن الأخلاق. ولهذا هم الآن في المجتمعات الإسلامية، المجتمعات المحافظة، يعتبرونها تتنافى مع حقوق الإنسان، بينما المجتمعات التي تشبههم أو تسير على طريقهم فيحترمونها، المجتمعات التي تحرض على السفور والانحلال وتفتح للشواطئ لكل أنواع الانحراف، يعتبرونها مجتمعات متقدمة ومتطورة ومتنورة بالحضارة الغربية، بينما الشعوب المحافظة وخاصة الدول الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تفرض الالتزام وتفرض الحشمة يضيقون عليها ويصنفونها تصنيفات بشعة عندهم في تصوراتهم طبعا، وحتى في مسلسلاتهم وأفلامهم يصورونها بهذه الصورة، ويعتبرون دعوتها للاحتشام جريمة. في نفس الوقت الذي كان الشاه يفرض فيه السفور ويمنع الحجاب كانوا يؤيدونه وينصرونه، والآن هكذا الإمارات العربية التي تخلت عن إسلامها ونخوتها وعروبتها وكرامتها يحترمونها احتراما شديدا، بينما اليمن الشريف، اليمن الفضيلة، يمن الكرامة، يمن الحكمة، ينظرون إليه نظرة مغايرة. ولذلك يعني البعض يقول يعني سئل يعني بعضهم قال يعني يمني من محللين قال له أمريكا لن ترضى عنكم، قال نحن نحمد الله، نحن نسجد الشكر إذا علمنا أن أمريكا لا ترضى عنا، أمريكا شيطان، فهل يرضى أحد لأن يرضى عنه الشيطان؟ ولذلك تصنيف الغرب لنا بكوننا متخلقين ونحو ذلك، طبعا هذا تصنيف غير معتبر. المؤمن ينطلق في أخلاقه من القيم الإيمانية، ينطلق من القيم الفطرية، هذه القيم الفطرية في حد ذاتها، والمؤمن يشعر بالراحة، حتى لو أن مسلم فقير جدا يقال له أترضى أن يقع أولادك أو أسرتك في الفاحشة وأن تبيق لك قصر ولك؟ يقول لا أرضى، لأن أعيش في كوخ حقير، أعيش كل أنواع الآلام، ولا أرضى لعرضي أن ينتهك، ولا أرضى لأخلاقي أن تتغير. ويشعر بالسعادة لذلك، ويشعر بالألم لأولئك الذين يخربون أخلاقه. ما فائدة أن ينال الإنسان كل الدنيا ويفقد إنسانيته ويفقد كرامته ويفقد أخلاقه؟ والحمد لله رب العالمين.